بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول الله سبحانه وتعالى: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ويقول صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. فقام رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمه الأقرع بن حابس، قال: يا رسول الله، أفي كل عام؟ يعني أيجب علينا الحج في كل عام؟ ولم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فكرر الرجل السؤال للمرة الثانية: يا رسول الله، أفي كل عام؟ ولم يجبه النبي عليه الصلاة والسلام. فأعاد السؤال مرة ثالثة قائلا: يا رسول الله، أفي كل عام؟ عندئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا، قال له: لا، لو قلت نعم لوجبت، يعني لكان واجب عليكم أن تحجوا كل عام، ولو وجبت ما استطعتم، لا تستطيعوا أن تحجوا كل عام. الحج مرة، أوجب الله على الناس الحج مرة واحدة، في قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال عليه الصلاة والسلام معلما الأمة كيف تسأل عن دينها: ذروني ما سألت، ما قال الحج مرة، ذروني ما تركتكم عليه، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. هذا توجيه عام من رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس، أن يتعلموا أدب السؤال، وأن لا يكون السؤال سببا في عنتهم وفي التشديد عليهم. إذن أيها الإخوة الحجاج، الحج يجب برة في العمر على الإنسان، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، ومن زاد فهو تطوع. وإذا كان الحج يجب مرة فعلى الإنسان الذي يريد أن يؤدي هذا الحج ليكون مقبولا عند الله سبحانه وتعالى، وليكون أثره ونتيجته الجنة كما أخبر عليه الصلاة والسلام، فعليه أن يحتاط لهذا العمل، وليأخذ كل ما يحتاج إليه من أسباب ومن وسائل ينجح أو ينجح بها حجه. ذكرنا في درس البارحة أن أول جزء هام في أداء الحج يتوقف عليه قبول الحج أو رده، ذلك هو الإخلاص، أن يخلص العبد في نيته عند أداء النسك، يجعل العمل خالصا لوجهه سبحانه وتعالى، لا يريد بحجه إلا رضا الله وامتثال أمر الله واستجابة لدعاء الله، فإن الله أمر نبيه إبراهيم عليه السلام بعد أن بنى البيت وأقامه وقبل الله منه يوما قال سبحانه: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. قال الله لإبراهيم: وأذن في الناس بالحج نادي يا إبراهيم في الناس، قل إن الله يأمركم بالحج، أيها الناس إن الله أمركم بالحج فحجوا. قالها إبراهيم وهو في مكة، قال: يا ربي أنا في مكة، ومكة بلد لم يكن فيها أحد، ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ما أحد يسمع ندائي، لكن الله جل وعلا قال له مطمئنا: عليك النداء وعلينا التبليغ. ولهذا كل من توجه إلى بيت الله يريد أداء النسك يستجيب لنداء إبراهيم. ولهذا كان أول أمر ينبغي للإنسان أن يضعه نصب عينيه أن يخلص هذه الأعمال ويجعلها لله خالصة، فإن شاب عمله شيء من الرياء أو شيء من السمعة أو شيء من حب الدنيا يمكنك أيها الحاج أن تتخلص من ذلك، لأنك لم تدخل في الإحرام، ولأنك لم تعزم العقد على أداء الحج لغير الله، فصحح النية وأخلص العمل وتوب إلى الله وتعلق بالله، فعسى أن يكون ذلك من حسن عملك ومن تمام قبول حجك إن شاء الله. وذكرت في درس البارحة أن أعمال الحج عبادة لله تعالى محضة، يجب أن تصرف كلها لله ولا يصرف شيء منها لغير الله، فمن وقع منه ما يكدر إخلاص العمل لله وأداءه فليصحح نيته وليحسن عمله وليتق الله ربه وليجعل كل حركة أو سكنة يعملها هي لله سبحانه وتعالى. يؤدي الحج على المنهج الذي رسمه لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدي الحج على الطريقة التي علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤدي الحج على المنهج الذي أدى به رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحج ولما عزم على الحج علم إخوانه وأصحابه كيف يحجون، ثم إن كان كلما عمل عملا من أعمال الحج وأدى نسكا من نسك الحج قال لأصحابه منبها: لتأخذوا عني مناسككم، لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وهكذا حفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المناسك وعرفوا كيف يؤدوها وامتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغدا حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا. ومن أراد أن يحصل على ثواب الحج كما قال عليه الصلاة والسلام: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، فعليه أن يتعلم مناسك الحج ويؤديها بكل طمأنينة وتؤدى ومعرفة حتى يكون حجه مبرورا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومما ذكرنا في درس البارحة أن من أراد أن يحج أو يعتمر فلتكن نفقته وماله الذي ينفق منه اصله مالا حلال، ليكن مالا حلالا لا يتسرب اليه شيء من الحرام او يتسرب اليه شيء مما فيه شبهة، او ان الحاج لا يحترز فيما ينفق ولا يهتم بان يكون ماله حلال، فان هذا يعني عدم الاحتراز وعدم الدقة في الحصول على المال الحلال او الصرف في غير المال الحلال، قد يبطل حجه ويفسده. ولذلك جاء في الحديث ان الرجل اذا وضع رجله في الغرز، يعني اذا ركب الراكب يريد ان ينطلق الى الحج، اذا ركب السيارة، اذا ركب الطائرة، اذا ركب الباخرة، ثم احرم وقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ترد عليه الملائكة المقارنة له والمطلعة على أحواله والعارفة لوضعه إن كان ماله حلال، تقول له: لبيك وسعديك، مالك حلال ونفقتك حلال، فهنا بهذا الحج والله تعالى يتقبل منك وييسر لك. انطلق مأجورا غير مأزور. اما اذا كان ماله حراما او ماله في شبهة خلط فيه بين الحلال والحرام، او انه يريد ان يحج وفي خاطره أن يسرق أو ينهب أو يبتاع بغير الحلال أو يتعامل بغير الحلال، فإنها الملائكة ترد عليه عندما يلبي، تقول له: لا لبيك ولا سعديك، لا لبيك ولا سعديك، مالك حرام. وطعامك حرام ولباسك حرام، كيف يقبل الله منك؟ انطلق مأزور، يعني عليك وزر، لست بمأجور، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال جل من قائل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبتم. ولهذا أيها الحاج، إن كان مالك الذي خرجت به حراما وفيه شبهة، أو أنك تنوي أن تخلط بين الحلال والحرام، فاحذر وتنبه وصحح وضعك وراجع نفسك حتى لا يكون حجك هدرا وحجك باطلا. ومن هنا أوصى أهل العلم أن على الإنسان المسلم أن يطيب مطعمه، يطيب مطعمه، يطيب دخله، لا يتعامل بالمحرم، لا يتعامل بالربا، لا يسرق، لا يأكل أموال الناس بالباطل، يجب أن تكون نفقته حلالا كبيرها وصغيرها حتى يقبل الله منه الحج، لأن الله لا يقبل دعاء من ماله حرام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ثم إن الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب يا رب، لكن يقول: مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجيب الله له؟ الله لا يقبل ولا يستجيب لصاحب الحرام. ولذلك جاء بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألون: يا رسول الله، اسأل الله وادعوا الله لنا أن يجعلنا ممن تستجاب دعوته، يعني أنه إذا دعا الله يقبل الله منه الدعاء. يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني مستجاب الدعوة. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه علم هذا الذي سأل، قال له: أطب مطعمك، أطب مطعمك تجب دعوتك. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة فاجعل طعامك حلال. وأنتم أيها الإخوة الحجاج، خرجتم من بلدانكم، فارقتم أهليكم، تركتم ذراريكم، تركتم أموالكم، تركتم كل ما يتعلق بدنياكم، واتجهتم إلى الله تريدون وجه الله، تريدون أن تتخلصوا من الآثام، تريدون أن ترجعوا إلى أهليكم بعد الحج إن شاء الله، كأنما ولدتكم أمهاتكم متخلصين من الآثام، الوسيلة التي تحقق لكم ذلك أن يكون المال الذي تنفقونه على حجكم حلالا. حل المال شرط في استجابة الدعاء، وأنت في رحلتك هذه رحلة كلها خصصتها للدعاء، منذ أن تغادر بلدك إن لبيت فالتلبية دعاء، إن ركبت الطائرة توجهت إلى الله بالدعاء، إن نزلت مكة والمدينة تعيش جل يومك في الدعاء، تصلي وتدعو، تستيقظ وتدعو، تنام وتدعو، إذن لابد أن يكون دعاؤك مبنيا على وسيلة الاستجابة، على سبب القبول، قبول الدعاء، وهو ما قاله عليه الصلاة والسلام لمن سأله أن يكون مستجاب الدعوة، قال له: أطب مطعمك تجب دعوتك. هذه نصيحة. ولذلك أيها الأخ الحاج، إن كنت ممن من الله عليك وجمعت مالك من حلال فابشر واطمئن وسر في طريقك، واسأل الله تعالى أن يتقبل منك. ما إذا كان مالك شائبا فيه شيء من غير الحلال، فصحح وضعك وأبعد الحرام من مالك وتخلص منه، واسأل الله سبحانه وتعالى العفو والعافية والمغفرة والسلامة. هذه مسائل أحببت أن أنبه الحجاج لها، لأنهم مقدمون على عمل يتطلب منا تصحيح أوضاعنا. أيضا أيها الأخ الحاج، وأنت تريد أن تؤدي الحج، احرص على أن يكون رفيقك في الحج أهل الصلاح والتقوى، احرص على أن تصاحب الصالحين العابدين القانتين الذين يعينونك على أداء هذا العمل، أداء هذه المهمة، الذين يحرصون على أن يساعدوك في أداء نسك الحج صحيحا. صاحب ذوي الهمم، صاحب ذوي المعرفة، صاحب أهل التقوى، صاحب أهل العبادة الذين يذكرونك إذا نسيت، ويعلمونك إذا جهلت، ويبينون لك إذا سألت، فإن هؤلاء هم الذين يصلح أن يرافقوك في الحج. تجنب أهل الفسق، تجنب أهل العجز، تجنب أهل المعاصي، فإنهم قد يجرونك إلى الباطل، وأنت إنما تركت بلدك وتركت أهلك وتركت ذويك وخرجت متجها إلى بيت الله من أجل أن يحصل لك الثواب، ومن أجل أن تعود إلى بلدك خاليا من الذنوب والآثام، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. فاختر الصديق والرفيق الذي يزيدك طاعة، والذي يعينك على أداء العبادة الإعانة اللازمة. هذه نصائح علينا أن نعمل بها وأن نقوم بها، ونحن قد فرغنا لأداء النسك وجئنا من بلدنا متفرغين للطاعة. فاغتنموا أيها الإخوة الحجاج هذه المناسبة وهذه الفرصة وهذه الأيام لكي تنالوا من رحمة الله ومن مغفرته ومن رضاه ما تسعدون به في دنياكم وآخرتكم. هنا بعض الأسئلة عسانا، يقول: نرجو من فضيلة الشيخ أن يتحدث عن الحج المقرن بوضوح. نحن إن شاء الله سنبدأ من درس غد في الكلام على تفاصيل النسك، لكن على الحجاج أن يعرفوا أن من يريد أن يحج لله سبحانه وتعالى هناك أنواع من النسك: حج الفريضة، إما أن يكون بالتمتع، وإما أن يكون بالقران، وإما أن يكون بالإفراد، والحج المفرد أن ينوي الإنسان الحج فقط ولا ينوي معه شيء آخر، فقط الحج. وإذا أحرم دخل مكة بنية الحج ويبقى في إحرامه إلى أن يذهب إلى عرفات، فالمزدلفة، فمنا، ثم إذا رجع طاف وسعى وتحلل. هذا هو الحج المفرد. أما الحج المتمتع فأن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، إما في شوال، وإما في ذي القعدة، وإما في الأيام العشرة أو الأيام التسعة من شهر ذي الحجة، يحرم بالعمرة. فإذا وصل مكة أدى مناسك العمرة، أحرم أدى مناسك العمرة، طاف وسعى للعمرة، ثم يتحلل، يقص شعره ويلبس ثيابه ويصبح كأنه واحد من أهل مكة. ف فإن كان يوم التروية اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يحرم بالحج من مكة ثم يذهب إلى منى فعرفة فالمزدلفة ثم يعود إلى منى ثم يذهب إلى بيت الله يطوف ويسعى طواف الحج وسعي الحج ويكون قد أدى نسكين العمرة مستقلة والحج مستقل في أشهر الحج في سنة واحدة يسمى متمتعا وهذا يلزمه أن يذبح هديا. أما حج القران أو حج المقرن أو حج القارن فهو يريد أن يؤدي العمرة والحج سواء معا فيحرم من الميقات بالعمرة والحج ويقول لبيك اللهم عمرة وحجا. فإذا وصل إلى مكة يطوف طوافا يسمى بطواف القدوم وهو سنة ثم إذا كان يوم التروية يبقى على إحرامه ما يتحلل فإن كان يوم التروية خرج إلى منى ثم ذهب إلى عرفة وهو ينوي الحج والعمرة ثم يذهب إلى المزدلفة بالليل ويبيت بالمزدلفة وهو ينوي الحج والعمرة ثم يعود إلى منى وبعد أن يرمي الجمار يذهب إلى بيت الله يطوف عن الحج والعمرة ويسعى عن الحج والعمرة وبهذا يكون قد أدى المنسكين الحج والعمرة معا ويلزمه هدي. هذا هو التفصيل. يقول إذا كان الحاج عليه دين لم يدفعه وعنده ما يسده لظروف في السوق لم يتمكن من ذلك ما حكم الدين؟ الأصل أيها الإخوة الحجاج أن الله سبحانه وتعالى لما فرض الحج على الناس فرض الحج على المستطيع، والمستطيع معناه الغني الذي عنده من المال ما يكفي أداءه نسك الحج دون أن يطالبه أحد بشيء. ولهذا طلب من الحاج إذا أراد أن يحج يسدد ما عليه من ديون للناس، لأن الله سبحانه وتعالى ما يريد من إنسان أن يؤدي الحج وعليه ديون لبني آدم، لأن بنو آدم نفوسهم شحيحة ما يتسامحون. أما الرب سبحانه وتعالى فهو كريم يتسامح عن حقه، ولذلك كان دين الناس مقدم على دين الله في السداد. فطلب من أي إنسان يريد أن يحج أن يسدد ما عليه من ديون، لأنه لا يدري هل يضمن العودة بعد الحج أو تغترمه المنية وهو في الحج، فلو مات وهو في أثناء الحج يطالبه أصحاب الدين وقد لا يتمكن من سداد الدين فيموت عليه دين، لذلك طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الحجاج ألا يبقوا في ذممهم شيء للناس لحقوق الناس، يسد الديون. لكن لو كان إنسان مثل هذه الأيام أو مثل هذا السائل صاحب تجارة وعنده فيض من المال وعليه بعض الديون، لكن هذه الديون مثلا مجدولة لم يحن وقت سدادها أو حان وقت السداد وعنده من الرصيد ما يغطي الديون ووجدها فرصة يريد أن يحج فخرج للحج، نقول إن شاء الله حجك صحيح ولا شيء عليك. يسأل سؤال هنا، هل يجوز الرمي؟ وقلنا هذا السؤال الأمس أجبنا عنه. إجبك أنت يا بكر خلطت الأوراق. يقول الدعاء المستحق أثناء المناسك والطواف والسعي تدعو بما تيسر لك، كل دعاء، لكن الذي جاء التركيز عليه هو قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هل يجوز للحاج أن يحرم من المدينة عوض ميقات أبر علي تجنبا للزحام، علما بأن الرجل مريض بالسرطان؟ الجواب النبي صلى الله عليه وسلم جعل مواقيت للحج، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمن لملم ولأهل نجد قرنا، هذه المواقيت، ومعناها إنك لا تتعدى الميقات إلا وأنت محرم. حرمت من قبل الميقات فأهل العلم على أن ذلك جائز. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة وجلس في ذا الحليفة ينتظر الناس يأتون حتى يحرموا ويخرجوا معه، ولذلك أخر إحرامه إلى ذي الحليفة. لكننا أيها الإخوة في هذه الأيام وفي هذه الأزمان الحجاج يسكنون في منازل وفي نزل وفي فنادق توفر فيها أسباب الراحة وتيسر فيها وسائل التنظف والاغتسال وقصرت المسافة ما بين المدينة والميقات. كان الناس إذا أرادوا الخروج إلى الميقات يسيرون ساعات، الآن الخروج إلى الميقات لا يتجاوز دقائق، فلو اغتسل الإنسان في بيته إذا أراد السفر للحج اغتسل في البيت وتطيب وتتنظف وتطهر وتجرد، لبس الإزار والرداء وجمع متاعه، ثم انطلق إلى ذي الحليفة، لا يحتاج إلى أن يغتسل مرة ثانية، يكتفي بهذا الاغتسال ويكتفي بالتجرد، لبس الإزار والرداء، وإذا وصل آبار علي يصلي وينوي، ويكون قد جمع بين الحسنين، لأن الميقات محدود ووسائل الاغتسال والتنظف فيه قليل، وربما تأخر الحاج ينتظر أن تتاح الفرصة له في الاغتسال فيضيق على نفسه ويضيق على إخوانه، لكنه لو اتخذ أسباب الإحرام، اغتسل وتطهر وتوضأ وتجرد، لبس الإزار والرداء في فندقه وفي غرفته، ثم انطلق إلى آبار علي ونوى الإحرام من آبار علي، لقول لا بأس، جائز إن شاء الله، بل ربما كان هو الأنسب والأولى. وبعض الحجاج قد يحرم من المدينة من الفندق، يلبس ويتجرد ويلبس الإزار والرداء ويصلي وينوي الإحرام، إما من المسجد وإما من الفندق وإما من المطار قبل صعود الطائرة، كل ذلك جائز إن شاء الله ولا حرج فيه. يقول: هل يجوز أن أدعي بما أعرف من الأدعية أثناء الطواف أو أدعي يعني بالأدعية التي موجودة في الكتب؟ الجواب أنك الأولى لك أن تدعو بما تعرف إذا كان دعاؤك صحيحا، والأولى أن تكثر من التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير، وقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، فإن هذا أولى. ولا شك أن الغرض من ذلك هو أن تظهر العظمة والخضوع والخشوع والتذلل لله سبحانه وتعالى، لا بأس. يقول: نرجو الإجابة، ما الحج إذا كان من مال ورثه وإن كان من مال الدولة؟ الأصل إذا كان المال حلالا سواء ورثته أو أعطتك هو الدولة أو غير ذلك فلا بأس، العبرة بالحلال لا بالحرام. السؤال: هل ربط ردائي الإحرام بالحزام جائز؟ الجواب نعم. هل من أدى ثمن الهدي من المدينة يكون قد ساق الهدي؟ نقول لا، وإنما هو وكل من يذبح له، والتوكيل غير سوق الهدي. طيب، البقيع، البقعة الطيبة، لماذا سميت بهذا الاسم؟ الأصل البقيع هو المكان المنخفض، وسمي بذلك لأنه كان منخفضا.